يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف يا حبيبي يا حبيبي كيف أنت. يا عيني أشواق وشجنا منشد ظل يا عيني ظل فأطربنا عيني قلبا وكان فتنا